بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب حق الزوج على المرأة ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لزوجه فاطمة رضي الله تعالى عنها: اكفي، قال لأمه: اكفي فاطمة الخدمة خارجا، وتكفيك هي العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. أمه كبيرة فتخرج تستقي من الماء وما أشبه ذلك مما اعتاده النساء في ذلك الزمان، وفاطمة رضي الله عنها تقوم في شؤون المنزل من طبخ وعجن وكنس وما أشبه ذلك، وهذا مما جرت به العادات، وهو من حسن العشرة. ولذلك ينبغي على المرأة أن تقوم بحق الزوج، تقوم ببيته وبأولاده وما أشبه هذا، ولا تطلب على ذلك دليلا خاصا أن ذلك يجب عليها، فإن الله أمر بالمعاشرة بالمعروف، وهذا من المعاشرة بالمعروف. وفاطمة رضي الله عنها لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تلقاه من الطحن وما أشبه هذا وطلبت خادما، هذا يدل على أنهم كانوا يعملون ويتعبون في وفاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء أهل الجنة، ومع ذلك تعمل حتى تتأثر يداها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيها خادما. وأيضا عروة بن الزبير رضي الله عنه لما خطب ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الطواف في القصة المعروفة، فلما زوجه بعد ذلك قال له ما يتصل بحق الزوج على المرأة وحق المرأة أيضا على الزوج، قال: زوجتك إياها بما جعل الله للمسلمين على المسلمات أو للمسلمات على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى أن يستحلها بما يستحل به مثلها. أقبلت يا عروة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لك، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان من غير أذية ولا. وأيضا على كل حال يكفي هذا فيما يتصل بأثار السلف رضي الله عنهم. وهناك أخبار لهم أخرى، يعني هذا رجل تزوج امرأة يعني كان أهله يعرضون عليه الزواج وكان يرفض، فلما وكان من أهل العبادة والعلم والزهد والورع، فلقيه رجل وقال له: إني أريد أن أزوجك ابنتي. فقال: قد قبلت. وهو رجل فقير، هذا الذي عرض البنت رجل فقير ضعيف من ضعفاء الناس، فرق له رحمه فقال له: قد قبلت. فلما زفت إليه البنت وإذا هي جارية سوداء فيها قصر زائد وفيها صفات يعني لا يرغبها ولا يريدها، فلما نظر إليها ضاق وحزن، ولكنه لم يبدي لها شيئا، فعاش معها 20 سنة ولم تسمع منه كلمة، وكانت تحبه جدا وتمنعه من الخروج، فكان لا يخرج جبرا لقلبها وخاطرها. وآخر أيضا ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهو أن رجلا خطب امرأة وما نظر إليها، فلما دخلت عليه وإذا هي في غاية الدمامة وآثار الجدر قد خرمت وجهها، فتظاهر بوجع العين ثم بعد ذلك تظاهر بالعمى، وبقي معها 15 سنة حتى توفيت. تظاهر بالعمى لئلا تتأذى حيث تشعر أنه ينظر إليها ويتأذى بهذا النظر، فأراد أن يريحها أنه لا يرى أصلا من رقة ولطافة أخلاق هذا الإنسان، تظاهر أنه أعمى حتى ترتاح. فهذه نماذج راقية. بعد ذلك أريد أن أنبه على مسألة تتعلق بالجمع في المطر. أنا عجبت اليوم بعد صلاة المغرب، وإذا كثير من المساجد يصلون العشاء، ولا أرى موجبا لذلك إطلاقا. وين الناس؟ يبدو أن الكثيرين منهم يظنون أن الجمع لمجرد المطر كالجمع في السفر، سواء وجدت المشقة أو لم توجد المشقة، وهذا غلط. السفر يشرع فيه الجمع، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصلاة حينما شرعت فرضت ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فالأصل في صلاة السفر أنها ركعتان، ولهذا من أهل العلم من قال لا يجوز الإتمام في السفر. أما مسألة المطر فتختلف عن هذا، ولذلك بعض الناس الجهلة يسأل يقول هل يجوز القصر في المطر؟ نقول هذا ما له علاقة، بل حتى في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا في محل فإنه يصلي الصلاة لوقتها، ما يجمع إلا نادرا. الأصل أنه يجمع في الطريق، لكن لو استراح نهار أو يوم أو يومين في مكان ما يجمع الصلاة، يصلي الصلاة لوقتها كما فعل في ميناء وكما فعل في مكة عليه الصلاة والسلام، إنما جمع في عرفة وهو نازل من أجل أن يتفرغ الناس للدعاء، وجمع في مزدلفة من أجل أن يصل الناس إليها فقط. ولم ينقل عنه أنه جمع إلا نادرا إذا كان نازلا في محل في السفر كما حصل في تبوك. ولذلك يقال الأصل الصلاة لوقتها، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العمل الصلاة لوقتها. فإذا جمع الإنسان من غير موجب فإن صلاته لا تصح، لكن يرخص للناس في الجمع إذا وجدت المشقة، إما من شدة المطر أو شدة البرد، برد شديد ولو كان المطر خفيف، أو حتى من غير مطر، لو وجد برد شديد ناس يشق عليهم الخروج إلى المسجد، أو وجد وحل كثير ولو كان المطر قليل، الوحل كثير، أرض موحلة ما يصل الناس إلى المسجد إلا وقد، وهذا موجود في بعض البلاد بالسيارة وما نستطيع الدخول إلى المسجد من شدة الأوحال، في السيارة تدور على المسجد وتحاول الدخول ما تستطيع، وتتعجب كيف هذا المسجد وجد به بعض الناس، ولما تسألهم يقولون نحن متواجدون أصلا من زمان من العصر، وأنت الآن جاي لصلاة العشاء. ففي البلاد الفقيرة ناس كثيرا ما يجلسون في المساجد وتمتلئ المساجد، ليس عندهم شيء يشغلهم أصلا، فهذا شيء مشاهد. أما نحن لا يوجد مثل اليوم، لا يوجد مطر شديد ولا يوجد برد ولا أي مشقة في الوصول إلى المسجد، بل هو مطر خفيف جدا، فأي موجب لهذا الجمع؟ أنا لا أستبعد أن صلاة هؤلاء غير صحيحة اللي جمعوا، وأن عليهم الإعادة، ولو سألني أحد منهم لقلت يجب عليك الإعادة. فالصلاة أيها الأحبة ليس كما هو لسان حال بعض الناس أرحنا منها، اجمع من أجل الاستراحة وإلقاء التبعة، هذه عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستروح بها، ما يستريح منها، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. ثم هؤلاء اللي يجمعون الآن ما شاء الله من أجل المشقة، هم يجلسون في بيوتهم يشق عليهم الخروج المطر، ولا ما يتسلط عليهم الخروج إلا إذا جمعوا؟ ينتشرون في الأسواق وفي المنتزهات وفي الاستراحات وفي كل مكان. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فهذا مطر لا يشق، إنما يكون الجمع حيث وجدت المشقة، والمقصود بالمشقة المشقة المعتبرة شرعا التي يحصل فيها للمكلفين كلفة زائدة عن المعتاد في الوصول إلى المسجد بأحد الأمور الثلاثة اللي ذكرت، إما لشدة البرد أو كثرة المطر النازل أو الوحل، فلا يصلون إلا بمخاضة، يخوضون حتى يصلون إلى المسجد، يخوضون إلى ركبهم في الطين، فعندئذ يجمع ولا يلحق الناس بهذه المشقات. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.